الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المهداة رحمة للناس وعلى آله وصحبه الصفوة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج أساس العلم في سنته الأولى في مدينته الأولى مدينة الدمام، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 6 بعد 200 والألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين، آمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. الذي يقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. ودليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب على العبد تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع ومرده إلى المعارف الثلاث: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. والمسألة الثانية العمل به، أي العمل بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، على العبد. وخطاب الشرع نوعان: أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، وظهور صورته بامتثال التصديق. والآخر الخطاب الشرعي الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي. فمن الأول قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله: وما ربك بظلام للعبيد. هاتان الآيتان من الخطاب الشرعي الخبري، وظهور صورتهما بامتثال التصديق لما فيهما. ومن الثاني قوله تعالى في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي النهي: ولا تقربوا الزنا، وقوله: ولا تأكلوا الربا. فظهور صورتها في الآيات الأربع بامتثال الأمر الوارد في الآيتين الأوليين بفعله، وامتثال النهي الوارد في الآيتين الأخيرتين بتركه. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأنه لا يوصل إلى الله إلا بالعلم. فمن دعا إلى الله وفق المنهج النبوي فإنما يدعو إلى العلم. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله، حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم الله القدري، والآخر حكم الله الشرعي. والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. والأذى من القدر المؤلم، فيكون الصبر المذكور من جنس الصبر على حكم الله القدري. ولما كان العلم مأمورا به شرعا صار الصبر عليه أيضا صبرا شرعيا. فعبارة المصنف رحمه الله تعالى تتضمن الأمر بنوعي الصبر، فأما دلالتها على الصبر على الحكم القدري فمن منطوق اللفظ، لأن الأذى قدر مؤلم، وأما دلالتها على الصبر على حكم الله الشرعي فمن دلالة المفهوم، لأن الصبر على العلم يتعلق به صبر على مأمور به شرعا وهو العلم، فإن الله أمرنا بالتماسه وطلبه. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر أن جنس الإنسان كله في خسر، فالإنسان واقع على إرادة الاستغراق لجميع الأفراد. ومن دلائل عموم لفظ ما ورود الاستثناء بعده، فقوله بعد إلا الذين آمنوا دال على أن ما قبله عام، لأن الاستثناء لا يقع وضعا ولا شرعا إلا بعد ورود عام. فالآية دالة على أن جميع جنس الإنسان في خسر، وأكد هذا بوجوه أعلاها إقسامه سبحانه وتعالى بالعصر في فاتحتها. والعصر المقسم به هو الوقت المعروف آخر النهار، لأن إرادة هذا المعنى هي المعهودة بالخطاب الشرعي، فإن اسم العصر إذا أطلق في عرف الأحاديث النبوية وكلام الصحابة والتابعين وأتباعهم كان المراد به هو الوقت المعروف، ولا يراد به ما هو غيره من المعاني ولا معمى كالدهر. فلا تجد في حديث نبوي ولا أثر عتيق سلفي عن الصحابة والتابعين وأتباعهم إلا وفيه إرادة الوقت المعروف آخر النهار إذا أطلق العصر. ومن قواعد فهم الخطاب الشرعي أن المعهود فيه هو المقدم في فهمه، فما علم أنه معهود الخطاب الشرعي كان هو المقدم في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الجنس قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فإن الفرقة النافرة فيها قولان، أحدهما أنها المجاهدة فتكون نافرة والتي تلتمس العلم قاعدة، والآخر أن النافرة هي التي تلتمس العلم مرتحلة فيه، وأن القاعدة هي التي تخلفها وراءها من المجاهدين في دار الإقامة قبل خروجهم إلى الجهاد. وأصح القولين أن النافرة هي المجاهدة، لأن اسم النفير في خطاب الشرع لا يقع في القرآن والسنة إلا على الجهاد، فعلم أن معنى قوله فلولا نفر منهم فلولا خرج إلى الجهاد منهم رجال بعد أن يفقههم القاعدون من أهل العلم، اختاره بناء على هذا الأصل الذي ذكرته لكم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وقد استثنى الله عز وجل من الخاسرين نوعا هم المتصفون بصفات أربع، فقال: إلا الذين آمنوا. وهذا دليل العلم، إذ لا إيمان إلا بعلم، ولا يدرك أصل الإيمان وكماله إلا بالعلم. وقوله وعمل الصالحات دليل العمل، ووصف الأعمال بالصالحات دال على أن المطلوب من العمل ليس جنسه، بل المراد منه نوع مخصوص وهو العمل الصالح الذي يكتنفه أمران عظيمان هما الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتواصوا بالحق. وهذا دليل الدعوة، فالحق اسم لما وجب ولزم، فالحق اسم لما وجب ولزم، وأعلاه ما كان واجبا بطريق الشرع. والتواصي تفاعل بين اثنين فأكثر، وهذه هي حقيقة الدعوة. ثم قال: وتواصوا بالصبر. وهذا دليل الصبر، ولذلك قال الشافعي منوها بعظمة هذه السورة، قال: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم في وجوب امتثال حكم الله الشرعي خبرا وطلبا، لكفتهم في إقامة الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله الشرعي خبرا وطلبا. نص عليه جماعة من العلماء، منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد، وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ، وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله. فليس معنى كلامه أن السورة كافية في القيام بالديانة بجميع أحكامها، فإن هذا لا يمكن قطعا، وإنما يراد به المعنى الذي تقدم من إقامة الحجة على الخلق في امتثال أمر الله وترك ما سواه. والمقدم بين هذه المسائل هو العلم، فهو أصلها الذي تتفرع عنه وتخرج منه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في تأييد ذلك كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه، ذاكرا إياه بمعناه لا حكاية لفظه، فإن هذا ليس لفظ البخاري رحمه الله تعالى وإنما معناه. فإن البخاري قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم انتهى كلامه. وأورده المصنف رحمه الله تعالى على حكاية المعنى، ودلالته على مقصوده تقديم الأمر بالعلم ثم إتباعه بالأمر بالعمل، لقوله سبحانه وتعالى بعد الأمر بالعلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم العلم ثم أتبع العمل به. واستنبط هذا المعنى قبل البخاري شيخ شيوخه سفيان بن عيينة الهلالي من علماء أتباع التابعين، رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء. ثم اقتفى البخاري الغافطي في مسند الموطأ، فإنه بوب فيه: باب العلم قبل القول والعمل. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمة الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ودليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا غيرهما، ودليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ودليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان وجوب طاعة الرسول، وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بعبادة الله، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه وجحد عبادة الله دخل النار، كما قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا. وتعقيب خبر إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا بذكر إرسال موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون تحذير لهذه الأمة ببيان سوء عاقبة رد دعوة الأنبياء، وأن من لم يجب دعوة الأنبياء حل به عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والآخرة. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة ووجوب التوحيد، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائنا من كان، لأن العبادة حق الله وحقه لا يقبل الشرك، فلما كانت العبادة حقا له لم يرضى سبحانه أن يشاركه فيه أحد. والنهي عن دعوة غير الله دليل على أن العبادة كلها لله وحده، فمعنى الآية المذكورة فلا تعبدوا مع الله أحدا بل اعبدوا الله وحده، وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول ووجوب التوحيد وهما الأمران المذكوران في المسألتين السابقتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين السابقتين، وهي أن من أطاع الله الرسول ووحد الله لا يتم له ذلك إلا بالبراءة من المشركين، فلا يجتمع الإيمان الناشئ من طاعة الرسول وتوحيد الله مع محبة المشركين أعداء الله وأعداء رسوله، بل المؤمنون محادون من حاد الله ورسوله ومعادون من عاد الله ورسوله. ومعنى قوله تعالى من حاد الله ورسوله أي كان في حد غير حد الله وحد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حد الكفر، وإذا تميزت الحدود لم يكن بين هؤلاء وهؤلاء إلا العداوة والبغضاء كما أمر الله سبحانه وتعالى به. فالبراءة من المشركين أصل من أصول الدين رحمك الله لا تنحل عقده ولا ينقض أساسه حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وما بلي الناس بإضعاف هذا الأصل إلا من تقابل طائفتين غالية ومقصرة، فمن الناس من أجرى البراء من المشركين في وجوه لم تأذن بها الشريعة ولا جاءت بها، وقابلهم أناس هونوا أمر البراءة من المشركين تحت شعارات خلابة المعنى خداعة المبنى كالتعايش والانفتاح والتواصل الثقافي وتلاقح الأفكار وغيرها من الدعاوى التي لا تروج إلا على من غشي بصره وضعف عقله وقل دينه. لكن لا يميز هؤلاء وهؤلاء إلا صاحب الدين المتين ذي البصيرة النافذة في معرفة دين الله سبحانه وتعالى، ومن لم يكن كذلك فإنه سرعان ما يجتاله الغلاة المتطرفون أو المقصرون المحسرون، فتجده تارة يولد أشياء لا صلة لها بالولاء والبراء، ويقابله مرة أخرى حال له بعد مدة يغير فيها أطروحاته السابقة تحت دعاوى كاذبة. وأما الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان وكمل توحيدهم وعرفوا دين الله عز وجل فإنهم يرون الولاء والبراء أصلا من أصول الشرع وفق ما توجبه الشريعة لا وفق ما تحتمله الأهواء والآراء وزبالات الأذهان وحثالات الأفكار. ومن لم تكن له مكنة من العلم ولا قبس من الهدى يفرق فيه بين الحاج والداج والحصان والحمار فعليه أن يقتدي بأئمة الهدى من الأعلام الأكابر الراسخين الذين يميزون بين الحق والباطل والذهب والنحاس حتى لا يكون دينه ألعوبة تأخذ بها الآراء والأهواء، فتارة يعامل في البراء بما لم يأذن به ربنا عز وجل بإلقاء أشياء أذنت بها الشريعة وراءه ظهريا، وتارة ينقلب نحوها فيفتح ذراعيه لكي يحتضن ما ألقاه من قبل مدعيا أمورا لم تأتي بها الشريعة. وإنما يحدث مثل هذا بالالتباس الحق بالباطل في هذه الأبواب في أزمنة الجاهلية التي يضعف فيها العلم وتقل فيها السنة، فتجتال الأهواء حينئذ الناس فيشرقون ويغربون، والعاقل البصير لا يجعل دينه عرضة للشبهات والتحولات والتغيرات، فإن نفسك واحدة وينبغي أن يكون دينك واحدا. وأما الدين المرقع فإن قبحه عند الله وعند أهل الفراسة من خلقه كقبح الثوب المرقع، وكما تستنكف أن تلبس ثوبا مرقعا فيه رقعة حمراء وأخرى سوداء وثالثة زرقاء ورابعة لها لون رابع، فاستحي من الله عز وجل أن يكون دينك مرقعا، تارة توالي بما لم يأذن به الله وتارة تعادي بما لم يأذن به الله، وتخادع نفسك أنك قائم بدين الله، ولا يكون القيام بدين الله إلا بالعلم والسنة. فإذا عرف الإنسان منازل الأمور ومقاماتها الواردة في الكتاب والسنة عرف منازل الولاء والبراء كما أذن الله سبحانه وتعالى به. ينبغي للإنسان أن يحذر على دينه أن تجتاله الحوادث والمتغيرات، لأنك تلقى الله سبحانه وتعالى وحدك، ولن يسألك الله سبحانه وتعالى إلا عن نفسك. فانظر إذا سألك الله عز وجل عما كنت عليه تارة كذا وتارة كذا فما جوابك؟ فإن الله سبحانه وتعالى يعاملك بحالك. قال مطرف بن العلاء بن الشخير: من صف صفي له ومن كدر كدر عليه. فقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صدر فصل له في صيد الخاطر: تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال. انتهى كلامه. فمن صفت لله حاله فمن صفت لله أعماله صف الله سبحانه وتعالى له أحواله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله. وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: اعلم أخذك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. ودليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن كل ما سواه، وهي دين الأنبياء جميعا، ولا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا أن إضافتها إليه في كلام المصنف وقعت تبعا لإضافتها إليه في القرآن، فإن الله إذا ذكر الملة الحنيفية نسبها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم شاع في عرف أهل العلم نسبة الملة الحنيفية إلى إبراهيم مع كونها ملة جميع الأنبياء، والموجب لذلك ما الجواب؟ الأخ يقول أعد، فنعيد على شانه، لكن ينبغي ينتبه الإنسان. نقول: نحن قلنا إن الحنيفية وقعت في كلام المصنف مضافة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو تابع في ذلك الخطاب الشرعي، فإنها جاءت في القرآن مرارا مضافة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع كونها بالاتفاق دين الأنبياء جميعا، لأنها تتضمن الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه. فلأي شيء وقع هذا في الخطاب القرآني؟ بحثت هذا وجه حسن، لكن فيه وجه أحسن منه. نعم. لما قال نصر دين الأنبياء كلهم الإسلام، إحنا فصلنا الحنيفية بالإسلام. طيب، لما هذا الكلام صحيح، لكن نقول: لماذا أضيفت إلى إبراهيم مع أن دين الأنبياء جميعا؟ التشريك شيء، كل الأنبياء مشرفون به، خصاصة كونه الخليل شيء، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الخليل. الجواب أن يقال: لأن العرب الذين أنزل عليهم القرآن كانوا يدعون النسبة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويزعمون أنهم على دينه. أن العرب الذين أنزل فيهم القرآن كانوا يدعون النسبة إلى إبراهيم ويزعمون أنهم على دينه، فأجبروا بهم أن يتبعوه حنفاء لله غير مشركين به، فحسنت الإضافة إليه دون غيره من الأنبياء. والناس جميعا مخلوقون لأجلها ومأمورون بها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإنما خلق الجن والإنس لأجل عبادة الله عز وجل، وإذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها. فالآية دالة على أن الجن والإنس مخلوقين على أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة بلفظها، ودالة على أنهم مأمورون بها بمفهومها، فإنهم إذا كانوا خلقوا لها فإنهم مأمورون بما خلقوا لأجله، فالأمر لازم لفظها والخلق صريحه. وتفسير المصنف رحمه الله تعالى يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، تعظيما له، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، فآكد العبادة وأعظمها هو توحيد الله عز وجل. والآخر أنه تفسير لللفظ بما وضع له، فإن العبادة إذا أطلقت في القرآن أريد بها التوحيد، ومنه قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة التوحيد والشرك، لأنه لما كانت الحنيفية كما سبق مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك، احتاج إلى معرفة معنى التوحيد والشرك، فذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقتهما. والتوحيد له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب، حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والطلب. وينشأ من هذين النوعين أن الإنسان مأمور بتوحيد ربه في ثلاثة أصول: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، فإذا أطلق لفظ التوحيد وما تصرف منه على اختلاف أنواع اشتقاقه فالمراد به توحيد العبادة. وعلى هذا اقتصر المصنف، فإن قوله التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة تفسير للتوحيد بالمعنى الخاص متابعة للعرف الشرعي، فإن العرف الشرعي إذا أطلق فيه التوحيد أريد به توحيد العبادة. مثل إيش؟ ما الجواب؟ يقول التوحيد إذا أطلق في العرف الشرعي فالمراد به إفراد الله بالعبادة. ما الدليل؟ لكن واعبدوا الله، نريد شيء فيه وحدوا الله حتى يكون دليل لعرف الشرعي. أحسنت. وفي الرواية الثانية أحسنت. من ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين لما بعث معاذا وفيه فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذا لفظ مسلم، ولفظ الصحيحين أن يعبدوا الله، فعلم أن التوحيد يراد به إفراد الله في العبادة. ومنه حديث جابر في صحيح مسلم في صفة الحج، وفيه قوله رضي الله عنه فأهل بالتوحيد، يعني بقول إيش؟ بقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والتلبية تتضمن توحيد إيش؟ توحيد العبادة. فهذا معنى قولنا أن التوحيد إذا أطلق في عرف الشرع فالمراد به توحيد العبادة. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والثاني خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وإنما عدل عن لفظ الصرف الشائع ذكره إلى لفظ الجعل فلم يقل صرف شيء من حق الله إلى غيره، وقيل جعل شيء من حق الله لغيره لأمرين: أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، فإن الشرك إذا ذكر في الكتاب والسنة ذكر بالجعل ولم يذكر بالصرف، ومنه قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. ومنه حديث ابن مسعود في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال: أن تجعل لله ندا. فالمختار شرعا هو لفظ الجعل دون الصرف، والآخر أن لفظ الجعل يتضمن الإقبال والتأليه القلبي بخلاف لفظ الصرف، فإن لفظ الصرف يقصد منه تحويل شيء من محل إلى آخر دون ملاحظة المقصود من التحويل، فلا يكون وافيا بحقيقة الشرك. فالمختار شرعا أن يعبر بالجعل دون الصرف، والمعهود في الخطاب الشرعي إذا أطلق الشرك أنه الشرك المتعلق بالعبادة، كما أنه إذا أطلق التوحيد فالمراد به التوحيد المتعلق بالعبادة. فكيفما دار لفظ الشرك في القرآن والسنة فإنه يطلق على إرادة شرك العبادة، ولأجل هذا فسره المصنف بذلك فقال: والشرك هو دعوة غيره معه، لأن الدعوة اسم للعبادة في خطاب الشرع. ومنه حديث النعمان عند أصحاب السنن الأربعة بسند صحيح: الدعاء هو العبادة. ويعلم مما سلف أن المصنف فسر التوحيد والشرك باعتبار المعنى المعهود في خطاب الشرع، وهو في التوحيد إفراد الله في العبادة، وفي الشرك جعل شيء من عبادة الله عز وجل لغيره. وأعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك. والدليل كما ذكر المصنف هو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأعظمية مستفادة من أن هذا القدر هو مطلع آية عظيمة تسمى بآية الحقوق العشرة، أمر الله عز وجل عباده فيها بأمور عظيمة، وابتدأها بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلما قدم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على ما بعده، علم أن أعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك، فما يكون بعده أقل منه درجة، لأنه لا يبدأ إلا بالأهم، ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى مسألة مترتبة على ما تقدم فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره، لأنك علمت فيما سبق أن الله عز وجل خلق الجن والإنس لأجل عبادته وأمرهم بها، ولا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور: أحدها معرفة المعبود وهو الله عز وجل، وثانيها معرفة المبلغ عن المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثها معرفة كيفية العبادة وهي الدين، معرفة كيفية العبادة وهي الدين. وهذه هي الأصول الثلاثة، إذ لا يمكن للعبد امتثال ما أمر به من عبادة الله إلا بمعرفة المعبود الذي يجعل له عبادته، ولا طريق إلى معرفة تلك العبادة إلا بمبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى القيام بها إلا بالكيفية التي نعتها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها. فتكون الأصول الثلاثة مندرجة في الأمر بعبادة الله عز وجل، فإذا سئلت ما دليل الأصول الثلاثة وهي معرفة العبد ربه ونبيه ودينه، فالجواب كل آية وحديث فيه كل آية وحديث فيهما الأمر بالعبادة. واضح؟ واضح دليل الأصول الثلاثة؟ كل آية أو حديث فيها الأمر بالعبادة. كيف؟ يعني مثلا قول الله عز وجل واعبدوا الله، أو قوله يا أيها الناس اعبدوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كيف تكون الآية دالة على الأصول الثلاثة؟ فالجواب فقط ذول بالكين الكلام، الأخوان للجهة هذه الكلام اللي قلته قبل فهمتموه أم لا؟ ترى موضح إحنا ما جينا نشخص، جينا نتعلم دين الله عز وجل. هذه مسائل القبر يا أخوان، هذه الأسئلة الثلاثة في القبر، وأن كل مقعد مسؤول، ما الدين من رب ومن رسول. فأنتم الآن تفتحون الأنترنت وتجد يقول هذه الأصول الثلاثة من بدع الوهابية، لابد تعرف دينك هل أنت على خطأ أم على صواب. الدين لا يؤخذ بالآباء والعادات والبلاد، الدين يؤخذ بقال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. الدين تعرف أنك مشيد ما تقوم به ببرهان من الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل، سواء كنت هنا أو هناك أو هناك في أي بلد. الجواب يا محمد معبود الذي يعبد ومعرفة المبلغ عنه والرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الله سبحانه وتعالى. أحسنت. قال الأخ أن الله عز وجل أمرنا في هؤلاء الآيات العبادة، والقيام بهذه العبادة لا يمكن إلا بمعرفة معبود تجعل له العبادة، ولا سبيل إلى معرفة من المعبود إلا بمبلغ عنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يبلغه عنه صلى الله عليه وسلم هي الكيفية التي نعبد بها ربنا سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ودليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم فأنا واحد من ذلك العالم. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخره. ومعرفة الله عز وجل على وجه الكمال متعذرة، لأن عقول الخلق ومداركهم تقصر عن الإحاطة بالكمال الإلهي، فمعرفة الله عز وجل لا تنتهي إلى حد، بل كلما ازداد إيمان العبد وقوي ازدادت معرفته بربه سبحانه وتعالى. ومن معرفة الله عز وجل قدر يتعين على كل أحد لا يصح دينه إلا به، وما زاد على هذا القدر فإن الناس يتفاضلون فيه بحسب أحوالهم. وأصول القدر الواجب من معرفة الله هي أربعة، أولها معرفة وجوده، فيؤمن العبد معرفة وجوده فيؤمن العبد بأنه موجود، وثانيها معرفة ربوبيته فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء، وثالثها معرفة ألوهيته فيؤمن العبد بأن الله هو الذي يعبد بحق وحده، فيؤمن العبد بأن الله هو الذي يعبد بحق وحده، ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، معرفة أسمائه وصفاته فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. والدليل على وجوب هذه الأصول في معرفة الله هو كما ذكر المصنف قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. كيف تدل هذه الآية على هذه الأصول الأربعة؟ الجواب: يلا استنبطوا. الأصل الأول معرفة وجوده، كيف دلت قوله تعالى الحمد لله رب العالمين على وجود الله عز وجل؟ لأن العدم لا يحمد، وإنما يكون الحمد بموجوده. لأن العدم لا يحمد وإنما يكون الحمد لموجود. الآن واحد لو قال ونحن في المسجد، قال والله جو المسجد حلو ممطر، حمده لجو المسجد بالمطر صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، لأن المطر موجود أم عدم؟ عدم. فإن خرج خارج المسجد وكانت السماء ممطرة فقال جو الدمام اليوم موجود، اليوم طيب لأنه ممطر، حمده لعدم أم لموجود؟ لموجود، فيكون صحيحا. طيب، الأصل الثاني دلالته على ربوبية الله. أحسنت، رب العالمين، إذ في ذلك التصريح بربوبيته. طيب، دلالته على استحقاق الله عز وجل للعبادة. إيش؟ كيف علم هذا؟ أنت جواب صحيح لكن ما أخذه. سمع. إن صرف الحمد عبادة، الحمد لله على هذا على من أين عرفت هذا؟ من هذا صنع أشياء وأسباب من القرآن. لا، أنا ما أبي من القرآن، أبي من الآية. خلى الأخ بس يستكمل جوابه. لأن الحمد أصلا هو عبادة. من أين عرفت أن الحمد عبادة؟ لأنه صرف لله عز وجل. يعني صرف هذه مثل ما قال الأخ، وأن نقول إن موجب استحقاق الله الحمد كائن لألوهيته. ألم يقل الله الحمد لمن؟ لله، يعني للمألوه، فهو حمد لكونه مألوها معبودا. فلأجل كون الحمد مستحقا لأجل عبادته علم أن هذه الآية دالة على ألوهية الله سبحانه وتعالى. وأما الأصل الرابع وهو معرفة أسمائه وصفاته ففي ذكر الربوبية والألوهية، لأنهما يتضمنان إثبات اسم الله ورب العالمين، ويتضمنان إثبات صفة الربوبية وصفة الألوهية لله عز وجل. وقول المصنف رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم، هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح شاع فذاع، وهو مبني على مقدمات منطقية منتجة ذلك مأخوذة عن قدماء الفلاسفة. فإن الفلاسفة قالوا في المقدمة الأولى: العالم قديم. وقالوا في المقدمة الأولى: الله قديم. وقالوا في المقدمة الثانية: العالم حادث. ثم أنتجت هاتان المقدمتان أن كل ما سوى الله عالم، والمراد بالمحدث يعني المخلوق. فهم أرادوا أن يبينوا أن كل ما سوى الله مخلوق، فقالوا: فكل ما سوى الله حادث. فانتشر اسم العالم على أن المراد به هو كل ما سوى الله عز وجل، وهذا معنى لا تعرفه العرب في لسانها. فإن اسم العالم عند العرب مختص بالأفراد المتجانسة من المخلوقات، مثل الملائكة والإنس والجن، فيقال عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس. فإن قيل: إذا كان الأمر كذلك فإن العالم مع العالم مع العالم يجمع على عالمين أو عوالم، لكن المقصود الآية على عالمين. قيل هذا الجمع صحيح لكن نتيجته غير صحيحة، لأنه ليست كل مخلوقات الله أفرادا متجانسة، بل من مخلوقات الله فرد لا جنس له، مثل العرش والكرسي الإلهي والجنة والنار، هذه أفراد ليس لها نظير من جنسها وإن شاركها في الاسم. فحينئذ مخلوقات الله نوعان، النوع الأول أفراد متجانسة كالملائكة والجن والإنس، والثاني أفراد غير متجانسة بل منفردة كالعرش والكرسي الإلهيان الإلهيين والجنة والنار. واسم العالم إنما يختص بالأول دون الثاني، واسم العالم إنما يختص بالأول دون الثاني. استفيد هذا من كلام الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، فإنه أشار إشارة لطيفة إلى هذا المعنى الذي بيناه من أن تفسير العالمين بكل ما سوى الله أنه من كلام أهل الفلسفة، ثم انتشر على أنه منسوب إلى العربية، والعرب لا تطلق اسم العالم إلا على أفراد متجانسة دون بقية المخلوقات. وحينئذ فإن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين لا يستدل به على عموم ربوبية الله، لأنه تبقى أفراد أخرى وراء ذلك لا تندرج في العالمين، وإنما يستدل على ربوبية الله عز وجل بقوله تعالى وهو رب كل شيء، فإنها عامة لكل المخلوقات المتجانسة وغير المتجانسة. نعم. قال رحمه الله إذا قيل كلمة عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقات السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. ودليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله هو الرب وبين دليله كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله عز وجل. والدليل المرشد إلى معرفة الرب شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن الآيات شرعا لها معنيان، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله عز وجل على الأنبياء من الكتب. فيكون قول المصنف رحمه الله تعالى ومخلوقاته بعد قوله بآياته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات بعض الآيات، فالآيات مخلوقات وغير مخلوقات، وذكر المخلوقات بعد الآيات مع كونها مندرجة فيها من ذكر الخاص بعد العام، وموجب التنويه به الاهتمام. فمن أعظم آيات الله عز وجل الظاهرة التي يقع الإجماع على التسليم بها الآيات الكونية فيقل المنازع فيها، وأما الآيات الشرعية فإن المنازع فيها كثير. والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض وما بينهما كلها تدخل في اسم الآيات، ومع ذلك فإن المصنف رحمه الله تعالى فرق بينها فجعل بعضها آيات وجعل بعضها مخلوقات، فلما ذكر المخلوقات قال ومن مخلوقاته الشمس ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ولما ذكر المخلوقات قال السماوات السبع والأراضون السبع وما بينهما. أوليست المخلوقات من جملة الآيات الكونية؟ الجواب بلى. فلأي شيء فرق المصنف بينها؟ لماذا ما قال المصنف ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض وما بينهم، أو قال ومن مخلوقاته الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والسماوات والأرض؟ لماذا فاوت بينها؟ كيف؟ بينما الشمس والقمر ذكرت في آيات صفة. يعني جواب الأخ يقول اتباعا للوارد في خطاب القرآن، هذا هو الجواب. طيب لماذا وقعت في القرآن هكذا؟ ليش جاء في القرآن إذا ذكر السماوات والأرض ذكرت باسم الخلق، وإذا ذكر الليل والنهار والشمس والقمر ذكرت بالآيات؟ أنت الآن وصلت نصف الطريق، باقي نصف الطريق، من يكملك؟ فيناسبهما اسم العلامة، لأن الآية هي العلامة، لأن الشمس والقمر والليل والنهار يتجددن فيناسبهن اسم الآية، لأن الآية هي العلامة، فالمتجدد يصلح علامة لتغيره. والسماوات والأرض مقدرات على هذه الصورة لا تتغير، فالسماء التي في الليل هي السماء التي في النهار، والأرض التي في الليل هي الأرض التي في النهار، فلما كانت هكذا دل عليها باسم الخلق، لأن الخلق في لسان العرب موضوع للتقدير، فهن مقدرات على هذه الخلقة. واضح؟ هذا موجب وقوع ذلك في القرآن الكريم، ولأجل أنه وقع في القرآن الكريم كذلك اقتفاه المصنف رحمه الله تعالى فعبر بمثل ما ذكرنا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله ورب هو المعبود، دليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. لما بين المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي المستحق أن يكون معبودا، فليس كلامه تفسيرا للفظ الرب، فإن الرب لا يعرف في لسان العرب على إرادة معنى المعبود في أصح قولي أهل اللغة، ولكن تفسير الكلام والرب هو المستحق أن يكون معبودا للأمر بالعبادة في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مع ذكر موجبها وهو ربوبيته المذكورة في قوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى تمام الآيات من سورة البقرة، فإن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية كما بيّنه ابن كثير في كلامه الذي نقله المصنف عنه بمعناه لا بلفظه، فصار مراد المصنف من قوله والرب هو المعبود أي المستحق أن يكون معبودا. نعم. قال رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. ودليل قوله تعالى وأن المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عبادة الله لها معنيان شرعا، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والثاني خاص وهو التوحيد. وعبر بالخضوع في المعنى العام دون الذل وهو المشهور الذي يذكر العبادة، يقول عبادة الله امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب إيش والذل، ولكننا قلنا بالحب والخضوع. لماذا؟ احنا قلنا بالحب لكن ما قلنا بالذل، قلنا بالخضوع. لماذا عدلنا عن الذل الى الخضوع؟ هذا السؤال. نعم. لا هاي راشد. طيب وغيره؟ طيب إذا قال ابن القيم وعبادة الله غاية حبه مع ذل عابده فهما قطبان، ايش تقول؟ نقول اثبت على كلامك هو الصواب. ليست الحجة في الرجال، الحجة في دلائل الشرع مع تعظيم الأئمة وإجلالهم رحمهم الله سبحانه وتعالى، إلا أن ما ذكره الأخ من فراغ قلب الدليل من الاختيار وهو معنى قول ما ذكره الأخ راشد هو الصحيح. لذلك نقول وإنما عدل عن الذل إلى الخضوع لأمرين، أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، لأن الخضوع مما يعبد الله به بخلاف الذل، لأن الخضوع مما يعبد الله به بخلاف الذل، فالذل كوني قدري لا ديني شرعي، ولهذا يقال للخلق اخضعوا لله ولا يقال لهم ذلوا لله، لأن التعبد يقع بالخضوع دون الذل، فالخضوع عبادة يتقرب بها إلى الله بخلاف الذل فإنه لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ونذكر دليله بعد الأذان بإذن الله تعالى. أشهد أن محمدا رسول الله تقدم القول بأن الخضوع عبادة دينية شرعية يتقرب بها إلى الله دون الذل، وشاهده حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله بالأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا لقوله. وضرب الملائكة بأجنحتها هو عبادة، لأن أفعال الملائكة كلها عبادات، لأن أفعال الملائكة كلها عبادات يتقربون بها إلى الله عز وجل. ومنه أيضا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح في قنوت عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك، وإسناده صحيح، ولم يأتي قط في دلائل الشرع إطلاق الذل على إرادة عبادة الله عز وجل به. والوجه الآخر أن الذل ينطوي على القهر والإجبار، أن الذل ينطوي على القهر والإجبار، فقلب الذليل فارغ من التعظيم الذي هو مقصود العبادة، كما أنه يتضمن نقصا لا يليق بمقام العبادة، كما أنه يتضمن نقصا لا يليق بمقام العبادة المورثة كمال الحال. ومنه قوله تعالى: خاشعين من الذل، وقوله تعالى: ترهقهم ذلة، فإن الذل ملازم للنقص والوهن. فالعبادة تجمع الحب والخضوع لا الحب والذل. وفي ذلك قلت: وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. والقاصد يعني المتوجه إلى الله عز وجل. واضح؟ واضح المسألة؟ هذه مسألة عظيمة ترى. طيب، لو قال قائل: ذكرتم أن الذل لا يكون إلا نقصا، فكيف قال الله سبحانه وتعالى في مدح عباده أذلة على إيش؟ المؤمنين، فمدحهم بذلك؟ ما الجواب؟ يعني اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، أحيانا يكون المعنى صحيح لكن لا بد أن يدخل الإنسان العبارة المعبرة ولهذا العلم له لغة لا بد أن تعرفها في علمك، ولا يكون علمك كما قال الصحفيين. ما الجواب؟ هذا جيد، بس ما تجي به إيمات اليد، لازم تجيب لنا الدليل على ذلك. أنت الآن تصور معنى تجده في نفسك، وهذا المعنى حق، ولكن من أين جئت به الآن؟ أنا أقول لكم الأخ من أين جاء به؟ جاء به من أن الله قال أذلة على المؤمنين، ولم يقل أذلة مع المؤمنين، فإن خفضهم الجناح وتوطئتهم النفوس وقع مع الاستعلاء، فليست ذلة صغار وحقار، ولكن ذلة اختيار حمل عليها الترحم والمحبة، فليست هي الذلة المتضمنة للجبر والقهر، وإنما هي ذلة مع علو، فإنه لا يهين نفسه بما يخالف الشرع لأجل مؤمن، بل لا بد له أن يقيم الشرع، وهذا وجه قوله تعالى على المؤمنين ولم يقل مع المؤمنين. والثاني أن الذلة المذكورة في الآية لم يظهر كمالها إلا بمقابلها، وهو أعزة على الكافرين. واضح الجواب عن هذه الآية؟ طيب قال قائل سلمنا لك، لكن في واحد من الإخوان من جهتك ما يسلم لك، قلت لماذا؟ قال يقول قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحم. قال فالذل هنا مأمور به ممدوح لأنه مع الوالدين. واضح؟ واضح الإشكال؟ طيب الإخوان اللي من الجهة هذه كيف تبدون على الإشكال يمكن في نفوس الإخوان الجهة الأخرى؟ ما الجواب؟ صحيح، بس فيه معنى في الآية يظهر به ذلك. سم إذا الذل هذا ما هو؟ أي أحسن، إذا جناح الذل غير الذل، جناح الذل غير الذل، والعرب تجعل من الكلام مفردا ما لا يكون بمعناه مركبا، هذه من قواعد العرب، تكون الكلمة المفردة لها معنى والكلمة المركبة لها معنى، فالذل مفردا له معنى، لكن جناح الذل على التركيب له معنى، وهو توطئة النفس رحمة وشفقة لمن وطئت له وهم الوالدان في الآية، فلا يكون بمعنى الذل الذي تعلق به الكلام. ونظير هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر له في آيات عدة، ومنها قوله تعالى في آخر سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه، واللهو هنا إيش؟ محرم ولا مأذون به؟ والدليل اقترانه تجارة، اللهو يعني اللعب، اللعب يسمى يعني تمضية الوقت فيما غيره أنفع منه يسمى لهوا، اللعب يسمى لهوا. لكن ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني ايش؟ الغناء، فلهو الحديث غير اللهو، فلهو الحديث هو إزجاء الوقت فيما غيره أنفع منه، ولكن لهو الحديث هو الغناء. ومن لا يعقل مواقع الكلام في الخطاب الشرعي بين الإفراد والتركيب يقع في الغلط على الشريعة وتتوالى عليه الإشكالات. وأنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها كلها له، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله الآية، وهي متضمنة للنهي عن دعوة غيره لقوله فلا تدعوا مع الله أحد، وأحد نكرة في سياق النهي فتعم كل أحد، والدعاء يراد به العبادة، فمعنى الآية ولا تعبدوا مع الله أحد. والدليل على أن الدعاء يراد به العبادة حديث النعمان المتقدم، وهو الدعاء هو العبادة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ودليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية المؤمنون، ووجه الدلالة منها في قوله تعالى إنه لا يفلح الكافرون، مع قوله في أولها ومن يدع مع الله إلها آخر، فيدل ذلك على أن المذكور في أولها من أفعال الكافرين وهو موجب عدم الفلاح، ونفي الفلاح بالكلية يراد به الحرمان من الجنة ودخول النار نعوذ بالله من ذلك. ثم إن الله عز وجل توعده بالحساب تهديدا له، وموجب تهديده أن ما اقترفه أمر عظيم وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله لا برهان له يعني لا حجة له بينة على ما يدعيه، وهذا وصف لكل ما دعي من دون الله سبحانه وتعالى، فكل ما عظم مألوها فإن داعيه وعابده من دون الله عز وجل لا برهان له على صحة دعواه، وهذا نظير قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، فإن قوله بغير حق لا يدل على أن من قتل الأنبياء ما يكون بحق، بل إشارة إلى الوصف الملازم أن قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق، وكذلك دعاء غير الله عز وجل لا يكون إلا مع فقدان البرهان على دعاء غير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله في الحديث الدعاء مثل العبادة، ودليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخرين، ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة، فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله، ابتدأها بالدعاء وجعل الحديث كالترجمة له، فليس قوله وفي الحديث الدعاء مفخ العبادة دليلا آخر للمسألة السابقة، بل هو استئناف كلام ببيان العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فكأنه قال ومن العبادات الدعاء، واختار الدلالة على هذه العبادة لجلالتها بحديث نبوي وإن كان ضعيفا اللفظ، فرواه الترمذي من حديث أنس بسند ضعيف، وهذه طريقة البخاري رحمه الله، فإنه ربما ترجم بحديث ضعيف لإرادة معنى صحيح، يعني في تراجم أبوابه، فمقصود المصنف في قوله وفي الحديث الدعاء مثل العبادة يعني ومن أنواع العبادات دعاء الله عز وجل، وقدمه لجلالته. ودعاء الله شرعا يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهو الذي تقدم تسميته بالعبادة، فالعبادة تسمى أيضا دعاء. والآخر معنى خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه. ويسمى الأول بدعاء العبادة ويسمى الثاني بدعاء المسألة، وهذه هي العبادة الأولى. وأما العبادة الثانية فهي خوف، وخوف الله شرعا هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، والرجاء شرعا هو أمل العبد بربه، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه، هو إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقارن بينها المصنف لاشتراكها في الدليل، ونبين مقاصد معانيها ومغاني مرابعها بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.